قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. ما هذا المعنى الزيادة يرقون؟ قال هذه الزيادة فارغة والبحث في هذا طويل ولكن هذا وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ببحث هذه الزيادة يعني زيادة الإسلام. لكننا حينما ننظر إليها من حيث معناها نجدها منكرة أشد الإنكار لأنها تخالف أحاديث أخرى صحيحة إضافة إلى مخالفتها للثقات الذين رووا الحديث دونها. من ذلك مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن يرقي أخاه فليفعل. إذن كيف يقول أنه لا ينبغي أن يرقي المسلم أحدا من المرضى حتى يكون من صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى آخر الآية؟ هذا وجه من وجوه نكالة هذه الزيادة بل وبطلانها. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي الحسن والحسين من العين فيقول وغيركما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن رسول الله سيد البشر رقى، كيف يصح أن يقول هم الذين لا يرقون ورسول الله رقى؟ كيف يصح أن يقول هم الذين لا يرقون وحب الناس جميعا على أن يرقوا غيره؟ إذن هذه اليد باطلة مع أنه ما في الإسناد متهم بالكذب ولا بالوضع. إذا عرفتم هذه الحقيقة هان أمر الظاهرة التي أشار إليها السائل في أن ابن تيمية يخالف في كثير من الأحيان المعروف عند علماء الحديث أن حديثا ما إسناده ضعيف فيقول هو حديث باطل، إنما يعني ذلك من حيث السند. لكني أقول قد يكون ابن تيمية في بعض الأحيان قد أبعد النجعة حينما حكم على الحديث بالوضع من حيث متنه، وهنا يعتبر ابن تيمية أحيانا من المتشددين في الحكم على بعض الأحاديث بالوضع كابن الجرجي. لكن إذا عرفتم مأخذه في ذلك وأنه لا يعني نظرته في السند حتى يقال خالف الأئمة الذين اقتصروا على صغير إسناد هذا الحديث، كل ما في الأمر أنه نظر من باب أخرى فقد يصيب وقد يخطئ. هذه هي الحقيقة. نعم. يقول السائل رحمك الله ونفع الله بعلمك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام والماء وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال أخرجه ابن المهدي قال أخرجه ابن المهدي الحماد بن سلمة العاصم بن زرق عن عبد الله قال ما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا يقول عن ابن مسعود يعني أعرفه أن هذا الحديث روي عن غير ابن مسعود وبإسناد ضعيف. أما هذا الذي يذكره السائل فيقول أخرجه ابن المهدي، لا يوجد في الرواة من يسمى ابن المهدي. يوجد عبد الرحمن ابن مهدي وهو من شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، لكن لا يقال أخرجه ابن المهدي فضلا عن أنه لا يقال ابن المهدي للتعريف المهدي، لأن عبد الرحمن ابن المهدي إن كان يعني كاتب هذه الورقة هو عبد الرحمن ابن المهدي، ليس له كتاب ابن المهدي حتى يقال أخرجه ابن المهدي. وهنا أذكر بالفرق بين قول من يقول رواه ابن المهدي وأخرجه ابن المهدي، فرق. أما كل من أخرج حديثا فقد رواه، وليس كل من روى حديثا أخرجه، لأن هذا الخلاف عند المحدثين، يقولون أخرجه فلان يعني من مجموعة أحاديثه التي كانت مجموعة في قصاصات من الورق أو كراريس من الورق، ثم أخرج أحاديث معينة فوضعها في كتاب، أخرجه من المجموعة التي عنده وروى الحديث في كتاب من كتبه. أما من كان راويا من رواة الحديث وليس له مصنف أو مؤلف فلا يجوز أن يقال فيه أخرجه. خلينا نرتفع إلى عبد الله بن مسعود، هنا فسهل نقول أخرجه عبد الله بن مسعود، وإنما نقول رواه عبد الله بن مسعود، وأنت ناجي رواه عن عبد الله بن مسعود عاصم بن زر، فلا يقال أخرجه عاصم بن زر، لكن يقال رواه عاصم بن زر، وهكذا وأنت ناجي حتى يأتي إلى عبد الرحمن بن مهدي. ليس لعبد الرحمن هذا كتاب، فلا يصح أن يقال أخرجه ابن مهدي. يمكن أن يقال رواه ابن مهدي أو أخرجه فلان عن ابن مهدي، هذا من حيث التنبيه على الفرق بين أخرجه وبين رواه. أما الحديث هذا فأنا لا أحضرني حال إسناده، فلو عزاه إلى الكتاب كان أولى لعلنا نتمكن من مراجعته. الشيخ قلت في السلسلة الصحيحة، يقول ذكرت في السلسلة الصحيحة أن الحديث الذي يدل على أن أول مخلوق هو القلم، واستدلت بذلك على أن الحوادث لها أول، فهل يلزم من أن المخلوقات لها أول أن الحوادث لها أول؟ وجزاكم الله خير. يقول واستدلت بذلك على أن الحوادث، فهل يلزم من أن المخلوقات لها أول ثم لم يأتي بعض أن الحوادث لها أول؟ كيف الفرق بين المخلوقات والحوادث؟ كل مخلوق حادث وكل حادث مخلوق، ما أدري من الذي يريد. أنا أقصد صفات الله، تحدث غير كلمة الكلام مثلا، يتكلم الله مثل يشاء، فأقصد أن الكلام من حيث نوعه فهو قديم، من حيث أحاده فهو حادث، فهذا الذي قصدته. هل يدخل الكلام من الله صفة من صفاته؟ فهذه المخلوقات كذلك؟ فإذا يفترقان تماما. على هذه المسألة يعني نقول أن الحوادث ليس له أول، والقول عليه السلام أول ما خلق الله القلم، لا أنا أقصد وليس يعني لو تصورنا هكذا خالق وخلق ومخلوق، فلعل يشكل على كثير من الناس هذه المسألة. فنقول الخلق هو قديم بحيث أنه هي سنة الخلق، الخلق صفة الخالق قديم، نعم، والخالق هو واحد ذاته سبحانه وتعالى، نعم، وأن المخلوق هو الحادث. طيب الله يعتبر أول مخلوقات اللي هو القلم، طيب وما جاء أن العرش هو المخلوقات؟ ما أستطيع هذا الكلام، أن هذا قلب وليس جاء عن رسول عليه السلام. في حديث كان عرشه على الماء، لكن أنت قلت وما جاء أن العرش أول مخلوق، قلت لا أصل لهذا الكلام. وهناك فرق كبير بين الاستنباط حكم ما استنباطا يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون خطأ، وبين حكم صرح به الرسول عليه السلام تصريحا. فأنا قلت لك هذا لا أصل له، أعني لا يوجد في أي حديث كما قال الرسول في قلم أنه أول مخلوق، لا يوجد أنه قال في العرش أنه مخلوق. لكن كونه قال عليه السلام وكان عرشه على الماء، هذا لا يبين أنه لم يخلق شيء قبل الماء الذي كان عرشه عليه. فإذا كان هذا غير مبين في هذا الحديث، وكان حديث القلم صريح في أنه أول مخلوق، فليس هناك ما يحملنا على أن نترك النص الصريح إلى النص الذي يحتمل معنى هذا الحديث الصحيح لغير القلم. فحينئذٍ على كل حال، سواء كان الآن البحث يأخذ الطور الثاني، سواء كان القلم هو أول مخلوق أو كان الماء الذي كان عليه العرش، فإذا هناك نقطة التقاء بين جميع المختلفين في تعيين أول مخلوق أن الماء أول مخلوق، صح هذا ولا لا؟ إنما الخلاف في تحديده وتعيينه. لكن لا خلاف عند الذين اختلفوا، وهذا من عجائب أن ابن تيمية نفسه حكى هذا الاختلاف، أن العلماء اختلفوا في أول مخلوق، هل هو العرش؟ هل هو القلم؟ هل هو الماء؟ إلى آخره. فإذا في هناك شيء متفق عليه أنه يوجد أول مخلوق، في شيء مختلف فيه، ما هو هذا الأول من المخلوقات؟ قيل وقيل، والصريح كما ذكرنا آنفا أول ما خلق الله القلم. نعم شيخ، استشعر هذا الحديث بعضهم يقول أنه ليس فيه دلالة صريحة، وهو يؤولونها ويقولون أنه فيه يعني ممكن يكون بالمفهوم أول ما خلق الله القلم. فقال الهفتي يعني كما نقول أول ما دخل فلان من الباب قال أفعل كذا، يقول ليس فيه دلالة حروف أول ما دخل قال الحديث ليس هكذا، أول ما خلق القلم تم، أول ما خلق الله القلم جملة جملة تامة، فقال في ناس كلام. أما لو قال قال هنا يرد الشبه الذي انتظره. ما تستحين عاطف من ما هو المتبادل؟ هل نرجع من القواعد؟ ما هو المتبادل من قول عليه السلام أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو الكائن إلى يوم القيامة، كل جمل مرتبطة بعضها في بعض. ثم هب أن القضية فيها احتمال أن يقول أن الماء أول مخلوق أو العرش أول مخلوق، ما في احتمال؟ في احتمال، فأي الاحتمالين يعني أقوى بحيث يجعل الدليل أضعف؟ لا شك أن اللي ما فيه لغة أول أضعف، وهذا أقوى. الله أعلم. نعم. في رأي صحيح قوم شيخ السنة يعني صحيح ذهبت منه، لكني أردت أن أعرف الرد على مثل هذا، وهي مذكورة في كتاب السنة، أول شيء خلقه الله قلم فقال له الكل، فإضافة شيء لعله ترجح هذا المعنى. نعم. لكن من اللي عنده شبهة بفرق بين لفظ قال وهذا رواية نوار الثمين، وبين فقال ولذلك أنا دلدلت حول هذه الكلمة من حيث إثبات صحة الرواية فيها، لأن لو قال أول ما خلق الله القلم قال بيكون قال هو الخبر له الجملة هذه، بينما الخبر هنا القلم، أول ما خلق الله القلم تمت مبتدأ أو اسم وخبره، أول ما خلق الله هذه في محل نصب اسم إنا، فالقلم هو الخبر لإنا، أما لو قال قال فهنا بتصير الجملة التالية هو الخبر فبيختلف المعنى. يقول نعم ثمرت المعرفة من هذه الأشياء أو نفس المسألة هذه ثمرة الابتداء وفي الله والخضوع لحكمه وخبره بالغيب أليس هذه ثمرة؟ وبس ما يكفي. نعم يقول هل يوثق بتصحيح لبعض العلماء من أهل الجرح والتعديل المتشددين في قوله حديث صحيح ويسلم لهم ذلك لأنهم متشددين فيضرب أن يكون حكمهم فيه شك؟ هذا كلام ماشي ما عنده تصحيح الطبيب فإن كون الإنسان متشددا فإذا صح يكون يعني في الغالب صحيحا هذه ليست قاعدة مضطردة فإنما قاعدة أغلبية فالعكس بالعكس تماما وعلى هذا ينبغي أن يمشي المبتدئون في طلب هذا العلم فضلا عن عامة الناس أما من كان على علم بالجرح والتعديل وأن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سببه ومع كون السبب هو في نفسه جرحا مما هو معلوم عند العلماء فهو لا يهتم بقضية أن هذا الذي صح هو متشدد في التصحيح أو متساهل لأن مرجعه في ذلك إلى قواعد هذا العلم بخلاف عامة الناس عليهم أن يتبعوا من صح حتى لو كان من المتزاهرين حتى لو كان كالترمذي والحاكم وابن حبان فإنهم أعلم من هؤلاء الناس الذين ما عندهم فلا يجوز لعامة الناس أن يردوا تصحيح الترمذي أو تحسينه بالمعنى العام الذي تلقوه عن بعض المحدثين بأن الترمذي متساهل طيب متساهل أنت أعلم منه أنت لا علم عندك مطلقا فإذا ربنا يقول فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون فلو طلبنا أن أحد الحفاظ من المعروفين بالتساهل صحح أو حسن فعلى عامة الناس أن يتبعوه إلا إذا تبين لهم خطأه فحينئذ لا يجوز اتباعه. تقول ما هذا يعني هل هذا مسوغ لكثير من الناس الآن أن يتبعوا بعض الأحاديث ضعيفة وقد تصل الموضوع باحتجاجهم بأن فلان من المحدثين أو فلان من الناس قد أورد هذا الحديث في كتابه يعني ألا ينصح هؤلاء بالرجوع إلى التحقيقات من العلماء المحدثين المعاصرين من بعض المشايخ الذين تعرفونه ومن لهم باع في التحقيق وكذا أن يكون يعني لعل هذا الكلام الذي ذكرتم قد يكون مسوغ لبعض الناس عندما تنكر عليه مثلا لماذا لا يضع خط مثلا في الفطرة فيحتج بهذا الحديث يصح السنة وفلان أو فلان. طيب هو كذلك لكن لا يتبع الهوى وأنا قلت آنفا ختم كلامي إلا أن يتبين له خطأه فما دام أنه يعلم أن هناك علماء حسنوا حديث الخط فعليه أن يتبعهم لأنهم أعلم منه لكن لا يجوز له أن يصر على خطأه إذا تبين أن تحسينه أو تصحيحه خطأ والكلام كما فهمت. يقول ما حكم التسمية في الوضوء وإذا كانت واجبة فهل تسقط بالنسيان وإذا نسيها هل يسمي في آخره أو في نصف الوضوء؟ في الأمس القريب شغلنا هذا السؤال وعجبنا لأن الحديث صحيح وأنه يقتضي بطلان من ترك التسمية بين يدي الوضوء أما من نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وكما ذكرنا أيضا آنفا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه فمن نسي البسملة بين يدي الوضوء كمن نسي التسمية بين يدي الوضوء فلا يؤخر هذا الناس فتحل ذبيحته ويصح وضوءه وبالتالي تصح صلاته أما آخر شيء في السؤال هو أما من نسي الوضوء ثم تذكره في أثناء الوضوء هل يسمي؟ نقول نعم يسمي، لأنه لا يزال يتوضأ ويصح أن يقال فيه إنه سمى على وضوئه، وليس كذلك إذا سمى في آخر وضوئه. ولا وهنا نقول ما قلناه آنفا في مسألة القياس، نحن نقول بأن القياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة، ولكن كما قال الإمام الشافعي لا يقاس إلا لضرورة. فالآن هنا لا ضرورة، ما الضرورة التي تسير لنا أن نقيس التسمية بعد الوضوء على التسمية بعد الطعام؟ هناك نص صريح في الموضوع، من نسي أن يذكر أيات الله في أول طعامه أن يسمي في آخره. نقول لا ضرورة هنا لهذا القياس كما يشعر أحد منا. أما نسي تتذكر في أثناء الوضوء فهو قد سمى على الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من الأخوة الكرام أن لا يكون هناك تدخلا وتعارضا للأسئلة الشهوية، أرجو أن تكون مكتوبة حتى لا يضيع الوقت وحتى لا تكون الإجابة أو السؤال محدودة على واحد منا، حيث أن الأخوة كلهم يحتجون بكتابة أسئلتهم، وإذا تدخل أحد فنحتج بأن الأسئلة مكتوبة ونكون في حرج، ولا نريد أن نكون سببا في إطلاق أحد من إخواننا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مما يجب أن نعلمه كل مسلم أن النجاة عند الله تبارك وتعالى في الآخرة والسعادة في الدنيا إنما تكون على أساسين اثنين، أحدهما العلم النافع والآخر العمل الصالح. وأما العلم النافع فلا يمكن الوصول إليه والتعرف عليه إلا من طريق واحد لا ثانية لها، ألا وهي طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الطريق الذي أشار ربنا تبارك وتعالى إليه بمثل قوله عز وجل في القرآن الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي هذه الآية إفراد السبيل وجمع السبيل، حيث قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالآية تنص نصا صريحا على أن الهداية إما تكون لمن سار على طريق واحدة وليس على طرق متعددة، وهذا الطريق الواحد لا يشك مسلم في ملايين من المسلمين في كل زمان ومكان من حيث العقيدة أنها طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا قد تفرقوا عمليا إلى مذاهب حتى وطرائق عقيدة الله، فإذا أرادوا أن يكونوا كما ذكرت آنفا سعداء في الدنيا ناجين في الآخرة، فعليهم أن يشركوا عمليا هذا الطريق الواحد هذا هو صراط المستقيم. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما وهو بين أصحابه خطا مستقيما على الأرض وقرأ تلك الآية، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط النبي صلى الله عليه وسلم على جانبي صراط المستقيم خطوطا قصيرة. فتلا الآية السابقة وهو يمر بيده الشريفة على الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله وهذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فهذا الحديث يبين مع هذا التصوير الجميل هذا المجسد بمعنى الآية الكريمة أن هناك طرقا متفرعة عن هذا الطريق، لكن سار عليها كلما سار عليها ابتعد عن الطريق المستقيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحض أمته على أن يسلكوا طريقه عليه الصلاة والسلام مستقيم، وينهاهم أن يتبعوا تلك الطرق المتفرقة عنه. هذه الطرق المتفرقة عنه ليست هي الموصلة إلى طريق الله عز وجل، التي قد جاء في بعضها في نفس بعضها ممن سلكه، كقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا من الجنة. فهذا الطريق هو من يمشي سويا على ذات الصراط المستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق التي كان ماشيا وتاركا عليها إنما تؤكل من مرجلين اثنين، ألا وأما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلجا علي الحوض. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهذا النص دليل على أن العصمة للنجاة في الآخرة، وأن الطريق المستقيم إنما يؤخذ من كتاب الله فقط ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الطريق هو العلم النافع الذي إذا تمسك به المسلمون نجوا دنيا وأخرى كما ذكرنا آنفا. أما الركن الآخر أو الأساس الآخر الذي ينبغي على كل مسلم أن يكون عليه فهو العمل الصالح. فإن المسلم إذا علم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكرم العمل مع العلم كان علمه وبال عليه. ذلك كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن الكبائر أن يكون المسلم عالما غير عامل، فلا بد من أن يقرن عمله مطابقا لعلمه النافع. وقد عرفتم العلم النافع بإيجاد مما سبق بيانه. أما العمل الصالح فقد اشترط له العلماء شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون مال به عن سنته متبعا في ذلك هواه أو هوى غيره ممن مضى وسلف ممن حرف به هواه عن الجادة والصراط المستقيم. لقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أقساط بطنه فيطيح به أهل النار، فيقول له: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا تصوير رائع من النبي صلى الله عليه وسلم لمن علم ولم يعمل بعلمه. لذلك فلا بد لكل مسلم ان يجتمع فيه هاتان الرسالتان او الدعامتان: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع ما كان على ما كان عليه الرسول عليه السلام، والعمل الصالح ان يكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال علماء التفسير في هذه الايه: العمل الصالح هو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالفها كان عمله مردودا عليه، وذلك ما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث الصحيحة، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما لم يكن منه فهو مردود عليه، مضروب به وجه صاحبه، لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى والنور كاملا كاملا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد تمت النعمة من ربنا تبارك وتعالى بإكماله لدينه، فلم يدع مجالا لأحد أن يحدث في دينه ما لم يكن منه. لهذا قال عليه السلام كما سمعتم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. قد يكون المحدث مما يغري بعض الناس على القيام به فيتورط ويظن انه عمل صالح، ولكنه في الواقع انما هو عمل صالح، وذلك لانه لم يات به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فليس سبيل معرفه العمل الصالح هو أول الأشخاص أو تقاليدهم أو عاداتهم، وإنما سبيل معرفة ذلك أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ورسل أيضا خلفاء أيهما أن رقصا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى أمثاله فسألوهن عن عبادته عليه الصلاة والسلام عن قيامه في الليل وقيامه في النهار وإتيانه للنساء فوصفنا لهم ما يعلمنه من ذلك فقلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل وينام وكان يصوم ويفطر وكان يأتي النساء ويتزوجهن. ذكرنا لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن راهبا، لم يكن قائما الليل كله ولا صائما الدهر كله، هو متركب لا يأتي أهله، وإنما كان يجمع بين هذه الحقوق كلها، فهو يكون الليل لكنه ينام ويصوم في النهار ولكنه لا يصوم الدهر، ثم هو يؤتي نفسه حظا الحلال كما انه يؤتي اهله ايضا حظهن منه. لكن الرقص المذكور لما سمعوا الرقص المذكور وجدوا في زعمهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، فقال راوي الحديث وهو انس بن مالك رضي الله عنه قولت فتقالوها اي وجدوا عبادة النبي صلى الله عليه واله وسلم قليلا. وهنا يكمن الهوى ويختلف مع الهوى الخطر، كيف تكون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة وهو الذي قام كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة وغيره قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشققت قدماه فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كأنهم أشرقوا عليه صلى الله عليه وسلم من إفعاله لنفسه في عبادته لربه في قيامه لليله، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. كيف تكون عبادة هذا النبي الكريم وهذه حاله حتى أشفق عليه أصحابه العارفين بحقيقة عبادته؟ أما الرهط فلجهلهم بالعجز في كل شيء ومن العبادة بالله عز وجل. قال أنه وجدوا عبادته صلى الله عليه وآله وسلم قليلة، يشيرون أنهم كانوا يتصورون ويتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقوم الليل كله ولا ينام، وأن يصوم الدهر كله فلا يفطر، وأن لا يقترب من القرى. هكذا كان كالتخلف النبي الكامل تكون بوقت نساء الرجال بخلاف ما تخيلوه. لذلك قالوا بانها عباده قليله. على ذلك اجاب عن كل عباده يعني السلام التي يزعمون بتعليم لولا انهم كانوا مرسلين لكان فيما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الفتح في الميه هو الفتح العلمي. وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن وينبغي أن نسعى وأن نتجد وأن نجد حتى بنادى مغفرة الله تبارك وتعالى ثم خط لهم خطة زعموها أنها هي طريق للوصول إلى مغفرة الله عز وجل. فقال أعيرهم أما